لكننا وأنا لاحظت هذا الاستعمال في أكثر من موطن من كتب إخواننا هؤلاء، وخاصة في مجلة السنة التي ينشرها محمد الشور، وشعرت بأن هناك إشعارا بتمييع الدعوة السلفية القائمة على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، والإدخال كل الطوائف المسلمة على الأقل من المذاهب الأربعة في دائرة أهل السنة والجماعة. فقلنا لهم لا، هذه الكلمة يدخل فيها من يخالفنا في عقيدتنا السلفية. فنفس الكلام الذي سمعته وسجل آنفا يرد على هذه الكلمة، أي لا يكفي أن نقول مسلم، لا يكفي أن نقول مسلم على الكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون مسلما على إيش منهج أهل السنة والجماعة، لا يكفي هذا، لأنهم كما يقولون وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تخر لهم بذاك. وأذكر جيدا أنني قلت في بعض المجالس، ولعل منها مجلسي مع الأستاذ عبد الحليم المصري الذي سبق الإشارة إلى مناقشتي إياه، قلت لذلك لا تجد في كل الطوائف الموجودة حتى ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة يجرؤون على أن يقولوا أنا سلفي، بل أن يقولوا على منهج السلف الصالح، يأبون علينا هذا، يقولون كتاب سنة، لأنهم أنا أعتقد هذه العقيدة ولعله لأول مرة أفصح بها، كما أنه لا يكفي الاعتماد على القرآن لأن السنة مبينة للقرآن، كذلك لا يكفي في آخر الزمان أن نعتمد على الكتاب والسنة لأن منهج السلف يبين الكتاب والسنة أيضا. واضح؟ واضح. شيخنا لكن ما تم البحث في الطائفة، بل أنا كنت ألح على أخينا هذا خالد بأن لا يخلط الموضوع بموضوعنا، كان موضوعنا بين الفرقة الناجية والغرباء، أما البحث حول الطائفة المنصورة فلم يجري البحث. أنا أعتقد أن الطائفة المنصورة إما أن تكون منصورة بالحجة والقوة كما هو طبيعة هذه الطائفة المنصورة دائما وأبدا، وإما أن تكون منصورة بالجهاد والقتال كما هو منصوص في بعض الروايات كما لعلكم تذكرون معي. فحينئذ نفس الطائفة المنصورة تارة من يكون منها يلحق بالفرقة الناجية وتارة يلحق بالغرباء. واضح هذا الكلام؟ إما هذه وإما تلك. أي نعم. هي موزعة بين أمرين. أي نعم. وإياكم. شيخنا في مباحثات الأحكامات قبل قليل دعت السلفيين بالغلظة وعدم الرفق. رددنا عليه. أي قلت هذا يعني أنا سؤالي الآن. تفضل. يعني ما أدري هل ترون أن هذا أن هذه السمة هي سمة الكثرة الكاثرة من أبناء يعني هذه الطائفة المنصورة إن شاء الله وهم الغرباء، أم هي يعني ميزة لبعض الأشخاص، وما هي نصيحتكم حول يعني هذا الأمر؟ والله يا أخي أنا أعتقد أن لهذه التهمة أصلا، لكن يبالغ فيها، لا نستطيع أن نبرئ أنفسنا من مثل هذا العيب، لكن أيضا أعتقد جازما أن خصوم الدعوة يبالغون في تقديرها، ولذلك أسباب، بعضها من طبيعة الجماعة وبعضها من طبيعة خصومها. طبيعة الجماعة إن كان هناك جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من المسلمين عامة فهي هذه الطائفة، ولذلك فحينما هم يلحون على بعض الأمور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يصبح هذا بالنسبة للآخرين المتساهلين بالقيام بهذا الواجب فيه شدة، فيه تطرف، فيه ولذلك الآن الإعلام هذا العالمي الكافر الظالم يسمي هؤلاء المتطرفين بالأصوليين، لأنهم صاروا متميزين عن الآخرين بأنهم حريصون كل الحرص للرجوع بدينه وبإسلامه إلى أن يجعلوه يعني حكما يمشي على وجه الأرض. فهذا ما يتعلق بواقع هؤلاء الغرباء أو أهل العقيدة أو الطائفة المنصورة. في شيء آخر قد يكون عيبا فيهم أو في بعضهم، وهذا لا يخلو منه أي طائفة وأي جماعة، أنهم قد يصدر منهم أحيانا بعض الشدة كان لا ينبغي أن تصدر، لكن هذه يبالغ فيها ويتعمم إلى كل من ينتسب إلى هذا المنهج الصحيح، فتخرج حينئذ المسألة عن حقيقة إلى الخيال. فلهذين السببين، أحدهما يتعلق بحقيقة هؤلاء الذين يقومون بواجب لا يقوم به الآخرون إلا ما قل وندر، والآخر يتعلق بخصومهم الذين لا يرضون هذا المنهج الذي هم يسيرون فيه، خاصة حينما يعالجون أمورا هم الآخرون يسمونها بثانوية، هذا إذا ألان التعبير، وإلا سماها قشورا وسماها سبب للتفريق وهو إلى آخر ما هنالك من تعابير ملؤها الظلم. فهذا ما أراه جوابا عن سؤالك. شيخنا حفظكم الله، هناك من الدعاء من يفرق بين العقيدة والمنهج في التبني، فتجد عقيدته سلفية ومنهجه في الدعوة إلى الله إخوانيا حركيا حزبيا سياسيا أو تبليغيا أو هكذا، فهل يسعهم ذلك؟ ما أعتقد أن سلفيا عقيدة وسلوكا بإمكانه أن يتبنى منهج الإخوان المسلمين وأمثالهم. نحن نعلم من حياة جماعة الإخوان المسلمين الحزبية أنه مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان لم يستفيدوا لذوات أنفسهم شيئا، فضلا عن أن يفيدوا غيرهم شيئا، ذلك لأنه كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. فهم منذ أن كان مرشدهم حسن البنا رحمه الله جمعهم وكتلهم على خلاف المنهج القرآني الذي يقول مثلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لقد قام نظام الإخوان المسلمين على قاعدة أنا أعبر عنها من عندي نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها، ولئن تجرأ أحدهم على إنكارها فواقعهم يكفينا حجة لها وعليهم. قاعدة أنا أعبر عنها من عندي نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها، ولئن تجرأ أحدهم على إنكارها واقعهم يكفينا حجة لها وعليهم. قاعدتهم هي كتل الناس، جمعهم على ما بينهم من خلافات عقدية أو سلوكية أو فقهية، ثم ثقف، كتل ثم ثقف. على هذا قامت دعوتهم طيلة هذه السنين الطويلة، لكن الواقع يشهد أن لا شيء هناك سوى التكتيل، وليس هناك شيء يسمى بالتثقيف. والدليل على ذلك أنه لا يوجد بين الإخوان المسلمين على اختلاف بلادهم وأقاليمهم رابطة فكرية، رابطة اعتقادية، والواقع أيضا يشهد بهذا. فالإخوان المسلمون في مصر هم غير الإخوان المسلمين في الأردن، هم غيرهم في سوريا، بل هم في سوريا يختلفون عن إخوان الجنوب وإخوان الشمال. وأنا أعرف، وأنا سوري دمشقي كما تعلمون، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها، فأنا أعلم أن الإخوان المسلمين في دمشق كانوا متأثرين إلى حد كبير بالدعوة السلفية من حيث العقيدة ومن حيث العبادة. ولذلك والسبب في هذا واضح جدا، لأن نشاط الدعوة السلفية كانت في دمشق ثم في حلب، فكان نظام الأسر في الإخوان المسلمين في دمشق أن يدرسوا في بعضها كتاب فقه السنة للسيد سابق، إخوان مسلمون، ولا غرابة في ذلك لأن السيد سابق هو من خواص أصحاب حسن البنا رحمه الله، وكتابه هذا قد قرضه حسن البنا بكلمة موجزة في المقدمة. فالمفروض أن الإخوان المسلمين أن يكون هذا الكتاب هو دستورهم في الفقه في كل بلاد الإخوان المسلمين، لكنك ترى العجب العجاب الدال على أنه ليس عندهم وحدة فكرية ثقافية. فهذا الكتاب في الوقت الذي يدرس في بعض السرايا في دمشق يحارب في الشمال من الأخوة المسلمين، وهؤلاء يقولون إن هذا كتاب لا يجوز تدريسه لأن مؤلفه وهابي، ومؤلفه من رؤوس الأخوة المسلمين بل من حواري حسن البنا. فالأخوة المسلمون إذا منذ أن قامت قائمتهم هم لا يزالون على النظام العسكري مكان خراوح، هم يسمون أنفسهم بالحركيين، وامتازوا بهذه النسبة بين كل الجماعات أو الأحزاب الأخرى، حركيين. أنا أقول فعلا حركيين، لكن على النظام العسكري مكان خراوح. تعرفون النظام العسكري مكان قف، بحرك رجليه لكن لا يتقدم. ما فائدة هذه الحركة؟ لا طائل منها إذا سمحت. فلا أظن أن جماعة من السلفيين في أي بلد من بلاد الدنيا بإمكانهم أن يتبنوا منهج الإخوان المسلمين، لأن هذا منهج كما قلت لكم آنفا قائم على أساس التكتيل ثم التسقيف ثم لا شيء من هذا التسقيف، والواقع أكبر دليل على ذلك. فإذا ما قامت طائفة كبيرة أو صغيرة من السلفيين حقا يتبنون نظام الإخوان المسلمين في الدعوة، فمصير ذلك ولا بد ولتعلمن نبأه بعد حين أحد شيئين، لا ثالث لهما: إما أن يرجعوا رغم أنوفهم إلى أحضان الدعوة السلفية وذلك خير له وأبقى، وإما أن يضيعوا هذا التراث الذي حصلوه في تلك السنين بسبب اشتغالهم بتطبيق منهج الإخوان المسلمين، وهو تجميع والتكتيل لا على أساس فكر موحد. سيكون أحد شيئين لا ثالث لهما أبدا. نحن نعلم اليوم أن الدعوة السلفية في هذا الزمن انتشرت بفضل الله عز وجل أولا، ثم ببعض الدعاة إليها ثانيا، انتشارا لا يعرفه المجتمع الإسلامي قبل نحو ثلث قرن من الزمان أو نحو ذلك، وهذا شهد به بعض السلفيين الذين يتكلمون الآن بالدعوة السلفية، ولعلها تكون مطعمة بالمنهج الإخواني. فأنا أقول إن دعوة الإخوان المسلمين لما كانت قائمة على أساس التكتيل ثم لا شيء من الثقافة، وكانت دعوة السلفيين قائمة على التثقيف وليس على التكتيل، ولذلك كان النصر لهذه الدعوة مقرونا بها حيثما حلت، وقد ظهر هذا الآن في هذا العصر. ولذلك أصبحت الدعوة السلفية أو المنهج السلفي في كل مكان وعلى كل لسان، وبعض الجماعات التي كانت تحارب الدعوة السلفية علنا ولا تزال تحاربها باطنا وخفية تركب الموجة السلفية الآن، لأنهم وجدوا أن لا قبول لتلك الحركة القائمة على أساس مكان خراوة لا علم ولا سلوك ولا أي شيء جديد نافع. فأنا أعتقد أن أي جماعة سلفية إذا تركت منهجها السابق متأثرة بأسلوب الإخوان المسلمين من حيث محاولة تكتيل أكبر عدد ممكن حولهم، فسنة الله عز وجل في خلقه لا تتغير ولا تتبدل. أعني أن الإنسان كما قال: خلق الإنسان ضعيفا، فهو لا يستطيع أن يقوم بكل شيء، لا يستطيع أن يحقق في العلم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، لا بد من الاختصاص في كل علم هو يعتبر على الأقل من الفروض الكفائية. فإذا ما توجهت جماعة كانت تعمل في دائرة العلم مما نحن نسميه بالتصفية، تصفية هذا الإسلام مما هو بريء منه، والتصفية سمعتموها أكثر من مرة، وقرنوا بذلك تربية الجماعات القليل الذين هم حولهم، فإذا ما وسعوا دار التكتيل والتجميع فسيفلت منهم زمام التصفية،

من إخوان المسلمين يقولون يا أخي هذه الدعوة تفرق الناس ولا تجمع، نقول شنشنة أو شنشنة نعرفها من أغزب. وهذه المشكلة أنهم لا يتعاونون مع هؤلاء الذين يقومون بواجب التصفية ويتهمونهم بأنهم يفرقون. فإذا تعاونت كل طائفة مع الأخرى كل في حدود اختصاصه، أعتقد أن هذا هو السبيل في إنجاح المسلمين وإخراجهم من هذا الضعف الذي وقعوا فيه. الآن يا أستاذ إذا عندك شيء تفضل به. جزاك الله خير. قلت جزاك الله خير وإخوان مكانك قف ومكانك راوح، لأن وقع في قلبي الاتجاه الجديد الذي يأكل الإخوان أكلم وهو يقدمهم في الحقيقة لكن إلى الوراء لا إلى الأمام، وهو لا مكانك راوح تعني لا يكون على مكانك راوح إنما يقدمهم إلى الوراء، وهو اتجاه الترابي الذي يعني الآن له في صفوف الإخوان يعني منزلة كبيرة وشنشنة ويزينوه وينادوا فيه، وله امتداد سواء في دول أوروبا عند المسلمين أو في أمريكا أو حتى في داخل صفوف الإخوان اللي هو انشق عنهم وخرج عن تنظيمهم، لكن الآن يوجد شق في التنظيم العالمي في الإخوان في كل بلدة من بلدانه، وناس يدافعون ويتحمسون ويمدحون فكرة الترابي وما ينادي به الترابي. طيب ممكن نعرف شيئا عن دعوة الترابي؟ أما الترابي ف ينادي بالطرح الحضاري الإسلامي، وينبغي أن يطرح الإسلام على وجهه الحضاري لا على وجهه التراثي البالي. الله أكبر. وينبغي أن يصفى تصفى القواعد المسلمة عند العلماء وعند الفقهاء، من مثلا أصول الفقه، ما الذي وضع هذه الأصول ولما شروط هذه القياس وشروط الاجتهاد وشروط، ما المانع أن يطرح الحكم الشرعي المختلف فيه على الناس ويختارون رأيا من 10 آراء أو من 5 آراء أو من 4 آراء في خلاف بين الناس، يختارون الأنسب لهم والأنسب بالحضارة والأنسب بالرقي. وهذه التشديدات التي وقع في قائلة التي ينادي بها المسلمون هي التي ولدت ردود الفعل عند الناس، فما انتشر العري وما انتشر التفنن في الموضة والأزياء إلا وجود من يعني يتسترون التستر الزائد وينادون بالغطاء والأسود الذي يعني في ستر وجهه أو ستر وما إلى ذلك، فهو يطرح الإسلام على زعمه طرحا حضاريا لا يعني في النظر للنصوص، وكل نص على رأيه له ملابسات له ملابساته وله ظرفه وله وما ينبغي، لسنا مقيدين بهذا الفهم. يعني هذه شنشنة مني على فكر العام، لكن فكر الخاص حقيقة يحتاج إلى يعني متابعة دراسة دقيقة، لكن هذا ما يقوم في ذهني من خلال سماعي لبعض كلماته وقراءتي لبعض ما كتب من مثل كتابه عن المرأة ومن مثل كتابه عن التجديد في أصول الفقه. عفوا، كتابه عن المرأة عندك؟ عندي نعم. ممكن نستهيره؟ سهل الآن أتكلم. طيب نحن نتهيأ ننصرف الآن، أظن الجواب عن هذا السؤال كافي إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يعطيك العافية. الله بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: قسم بعض الدعاة السنة إلى قسمين، سنة مألوفة لدى الناس وسنة غير مألوفة، ومن ثم دعا الناس دعا الشباب الذين يحثون الناس على اتباع السنة أن يراعوا مصلحة الدعوة والمفسدة وعدم تنفير الناس، فما رأيكم في هذا التقسيم؟ وما هو ضابط المصلحة والمفسدة عند تطبيق السنة ودعوة الناس إليه؟ أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في ظني أن هذا التقسيم إن كان صدر من أحد من الدعاة الإسلاميين فهو أقل ما يقال فيه إنه تقسيم مبتدع. وحينما أقول إنه تقسيم مبتدع ينبغي علي أن أشير إلى أن البدعة عند العلماء قسمان: قسم متفق على أنه بدعة ضلالة، وهي البدعة التي تخالف السنة، سواء كانت هذه السنة سنة قولية أو كانت سنة فعلية، فأي حادث أو بدعة خالفت السنة النبوية فهي باتفاق العلماء هي بدعة ضلالة. والقسم الآخر هو الذي اختلف فيه العلماء: إذا كانت البدعة لا تخالف سنة صريحة كما قلنا في القسم الأول، فهنا للعلماء قولان معروفان: الأول وهو الصحيح الذي لا ريب فيه عند أهل العلم والتحقيق، هو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام الصريح الصحيح: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والقول الآخر وهو مرجوح يعلم من قولنا السابق، ألا وهو الذي يقول بتقسيم البدعة إلى 5 أقسام. هذا التقسيم أقول بلسان عربي مبين هو أيضا بدعة كذاك التقسيم الذي قلت إنه تقسيم مبتدع، ولكن هذا التقسيم أحدث في الابتداء من التقسيم القديم. تقسيم البدع إلى 5 أقسام يقول به كثير من العلماء المعروفين ولهم اجتهادهم على خطائهم. أما تقسيم السنة إلى سنة مألوفة وغير مألوفة، هذا التقسيم من بدع هذا الزمان، فأقول ما كان كذلك فلا شك أن اتفاق العلماء على أن كل محدثة وكل بدعة تخالف ما كان عليه الرسول عليه السلام فهي بدعة ضلالة. حتى الذين يقسمون البدعة إلى 5 أقسام فهذا قولهم. الذين يقولون باستحباب بعض المحدثات وبعض الأمور الحادثات يشترطون أن تدخل هذه البدعة في بعض النصوص العامة بشرط ألا تعارض نصا نبويا سواء كان من قوله عليه السلام أو من فعله. فهذه السنة التي سموها بغير مألوفة هذا مخالف لسنن كثيرة وكثيرة جدا. أول ذلك أن هناك حديث صحيح أو أن هناك حديثا صحيحا نذكره وبذكرنا إياه كما يقولون نرمي عصفورين بحجر واحد. أول ذلك نضرب البدعة القديمة وهي تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام. ذلك لأن هؤلاء الذين يقولون بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام يحتجون بالحديث التالي، وهو أيضا نرد به على هذه البدعة أو على هؤلاء القائلين بالبدعة الحديثة، وهي السنة غير المألوفة. أعني بذاك الحديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسين حوله لما جاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه عليه السلام حزنا على ما رأى فيهم من فقر مدقع، فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه ووعظهم وذكرهم، وكان من ذلك أن قال لهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام حديثا من قوله: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فما كان من أحد الجالسين الذين تأثروا بموعظته صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن انطلق مسرعا إلى داره ليعود يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة من طعام من دراهم أو دنانير، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى بقية الصحابة ما فعل صاحبهم قام أيضا كل منهم ليعود حاملا ما تيسر له من الصدقات. يقول الراوي جرير رضي الله تعالى عنه: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأمثال الجبال من الصدقات، فتنور وجهه عليه السلام كأنه مرهبة، على خلاف الوضع الأول حيث تمعر وجهه عليه السلام حزنا على فقرهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم حينما رأى أصحابه قد استجابوا لله وللرسول حينما دعاهم لما يحييهم، كان ذلك مدعاة لأن تتغير ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وحضورا وشرورا باستجابتهم لموعظته وتصدقهم على هؤلاء الفقراء من العرب. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة، وهنا الشاهد: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. انتهى الحديث، وهو كما قلنا في صحيح مسلم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. الشاهد من هذا الحديث